بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الجزاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العظيم. بدأت بجزء الله في النصر أولا وصلاة وسلاما على خير الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلف. مهما تعبت من الجنون فلا تخف الله ضعفك. مهما تعبت من الجنود فلا تقف الله غافر. إن تبت تاب بفضله لعباده من المغواوين. بادر بتوبة النصوح لكي تموت وأنت غافر. إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. هذه ذنوبي بوارقة تدور، وليس لي عمل يوم الحشر يكفيني. وقد أتيتك بالتوحيد يطلبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من رتبت لحالي بين تكويني، لا تجعل نار يوم الحشر تكويني. ودخلت الاسلام والايمان، تعال بنا الى ابواب الارواح فوق الاسلام. تعال بنا نطلع بها من السماء فوق العمل. ان هذا هو القران الذي انزل من قبل العزيز المنان على قلب المصطفى العثمان ليكون هدى للانسان. من تمسك به وعده ربه بمغفره ورضوان. فما يضع يلتقط جمال بالجمال، جمال القران الكريم بجمال الصوت وعذوبته مع ضبطة الأداء والعرض. نستمع إلى الكتاب المحفوظ والذي أنزل على نبي محمود بصوت طارئ الشيخ محمود محمد آمن الفلكاوي. ندعو الله عز وجل أن يجعل ثواب هذه القراءة في ميزان حسناتنا وأن يرحم بها موتانا، إنه على ما يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلهم ترحمون. صدق الله العظيم. نسأل الله عز وجل لفضيلته التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. اهلا محمد حبيب كمل تا صار واحد ما كش العصر ما عرفش خبطها من ايدي ازاي معلش وكلنا على الله ولو كان ضحوا بالآخر لك يا رب. لا

Yeah. Thank you. الله أكبر. نعم يا سيدي نعم. Yeah.